أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار وقطب فلك الجمال وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا يا طلاب العلم وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. القضية يا أولاد لمسألة عميقة. وعلم آدم الأسماء كلها مسألة تتجاذبها عدة علوم، ويعني لو تكلمنا فيها لا يكفينا مجالس حقيقة، لأن هذه المسألة قد أخذت مني ربما عاما كاملا في بحثي عنها، عن أصل وضع اللغات في رسالات الأولى للماجستير، عن أصل وضع اللغات. هذه المسألة يا أولادي تتجاذبها علوم عدة أو عدة علوم. أولا في علم التفسير، وثانيا طبعا عند اللغويين، عند المفسرين وعند اللغويين وعند المتكلمين وعند الفقهاء وعند أصحاب العقيدة. علوم العقيدة زي تكلم فيها الإمام السيوطي، تكلم فيها في المزهر بتاعه، وابن جني تكلم فيها. السيوطي دوت هو مش لغة ولا ده لغة ومفسر و و و و إلى آخره، بحر يعني. هذا هو، وابن جني تكلم فيها في الخصائص وأخذ منها وأخذ يتكلم فيها كلاما كثيرا، وقدم فيها نظريات ثلاثة، نظريات وضع اللغة. وتكلم فيها المفسرون في هذه الآية وفي غيرها من الآية اللي هي اللغات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، في ذلك لآيات للعالمين في الغور. وتكلم فيها أصحاب العقيدة، لأن فيها عقيدة. وعلم آدم الأسماء، زي علمها، وهل التعليم يحتاج إلى جارحة، وهل الله له جارحة أو له جوارح وإلى آخره. وأكثر من تكلم في هذه المسألة المعتزلة، وعلى رأسهم أبو هاشم الجبائي اللي هو رأس المعتزلة، وكذلك تكلم فيها الإمام عبد الجبار الأسد آياني في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل في الأجزاء الخامس والثالث والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. تكلم في هذه المسألة في هذه الأجزاء كلها، هو المغني ده حوالي 30 مجلد هكذا. طيب، إذن هي مسألة شائكة جدا وشائقة في نفس الوقت. نعم، لكن إحنا سنكتفي بما ذكره سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه هنا في هذا التفسير المختصر الجميل الذي كله فوائد، وكذلك بما جاء في الحاشية التي نقرأها وهي حاشية سيدنا الإمام سليمان الجبل. واضح؟ هذا. وعلم آدم الأسماء. الفعل علم يا أولاد، الفعل علم غير علم، مصدره تعليم، مصدره ايه؟ تعليم، علم تعليم. وعملية التعليم تحتاج الى معلم ومعلم وشيء يتعلم. هذا هو زي ما انا كده واقف قاعد او تعلمت انا من مشايخي، يبقى في معلم وفي متعلم وفي منهج او كتاب او علم، يبقى هذه عمليه التعليم. فظاهر الفعل يحتاج الى هذا، ولكن هذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. بعد الأذان هو كده خلص؟ خلص الأذان كده؟ ذكرته. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأعوذ بالله تعالى ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم ربنا بدار التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. فهذه العملية التي ذكرتها الآن عملية تعليمية لا تليق بالذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا أولها. طب إزاي؟ هنعرف دلوقتي، بس المفروض أنا أنبهكم على هذه المهام الأولى. المهام الثانية أن الله سبحانه وتعالى، العلماء، علماء أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة أخذوا من هذه الآية، يا وجه الدنيسي، أخذوا منها أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر العلوم كلها في الكون. هذا هو. فحينما نقول بأن الله عليم بهذه الصيغة، فعيل، نريد أن ندلل على أن علم الله سبحانه وتعالى أزلي، ليس حادثا، لا يجوز أن يطفأ على علم الله الحدوث، أو لا يمكن أبدا أن يتصف علم الله، علم الله بالحدوث، لأن الحدوث من صفات المخلوق لا من صفات الخالق. فالله قديم، علمه علم أزلي سرمدي، لكن علمنا نحن فيه حدوث، يطرأ عليه الحدوث، يزداد وينقص ويقل ويثبت وإلى آخره. لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس فيه هذه الصفات كلها. هذا هو الشيء الثالث، وهو في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فيه تعليم واضح لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ليك الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم؟ تعليم هو علم الله آدم الأسماء كلها، لأنه خصه بالإيه؟ بالعلم. خصه بالعلم عن سائر المخلوقات حتى الملائكة، وفي هذه الآية سنقول ذلك. حتى الملائكة كانوا لا يعرفون ما علمه آدم، ففضل عليهم سيدنا آدم عليه السلام بالعلم لا بغير ذلك. واضح؟ طيب. قال السيوطي رحمة الله عليه سيدنا، قال: وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات. عندنا اسم وعندنا مسمى. الاسم هو المنطوق، اللفظ المنطوق. ودلوقتي هقول حاجة مهمة عرفناها في علم النحو، ولكن هنذكر شيئا جديدا فيها الآن. يعاد الاسم. طب المسمى هو هذا الشيء المادي أو حتى المعنوي. يعني القلم مسمى، الجسم ده مسمى، والاسم قلم. القاف واللام والميم بهذا المنطوق الصوتي هو الاسم. صار علامة على هذا الجرم، يبقى ربنا علم آدم هذا. هذا هو كلها الأسماء، أي أسماء المسميات. الله سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم أسماء المسميات كلها. طيب احنا لما كنا درسنا في بداية النحو سيدنا ابن مالك وغيره قال لك الكلمة اسم وفعل وايه وحرف، صح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب يقول إيه لك، يجي يقول لك الاسم بقى زي الإمام الفاكهي يقول لك الاسم أصله إيه؟ سمى. الله هو قال لك سمى من السموم، يعني الأسماء سمت، ولذلك اشتقوه من السين والميم والواو. وده رأي المصرية، والإمام الأنباري قال المسألة دي في الإنصاف. ده رأي البصرية اللي هو من الايه؟ من السمو. وجابوا أدلة، قال لك بدليل أننا نقول سماوات، صحيح؟ ونجمعها على أسماء وأصلها أسماء. في علم النحو قالوا كده. وبعدين ده رأي البصرية وهو ده الراجع، صحيح. طب الكوفية قال لك لا، ده من وسمة، لأن الاسم علامة، وده رأيهم مرجوح، لكن رأيهم راجح. صحيح. ليه ولا راجح؟ يعني الاثنين راجح؟ الاثنين راجح، الاثنين صح. لأن البصرية لما تكلموا على اشتقاق الاسم تكلموا عنه من منظور علمي قح أو صرف، اللي هو الاسم والفعل والحرف، لأن هذا يخص علم النحو، هم يتكلمون عن النحو. فنظروا إلى الاسم على أنه قسيم، على أنه قسيم للفعلية والحرفية. بهذا المنظور كلامهم صحيح صحة مطلقة، وكلامهم راجح بلا جدال. حينما يتكلمون عن الاسم على أنه يعني قسيم الفعل والحرف، فهو فعلا من سماوات، لأن الاسم أشرف من الفعل ومن الايه ومن الحرف. وقلنا كلامنا قبل كده كتير في بداية الكلام في الأزهرية وفي الفواكه وفي القاص وغير ذلك، وفي الشذوذ لما لو زمان. طيب لكن الكوفية حينما قالوا إن الاسم أصله من وسمة أي العلامة، تكلموا على الاسم ليس قسيما للفعل، وإنما تكلموا على الاسم مجرد علامة، وبذلك كلامهم صحيح ورادع، لأن الاسم هو أكبر من أن ينظر إليه على أنه نظير الفعلية والحرفية. فكل كلمة علامة، كل كلمة علامة، كل كلمة علامة على إيه؟ قال لك علامة على معناها فهم الدلالة. قال لك علامة على دلالتها على معناها، سواء كانت هذه الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. إذن رأيهم صحيح لأنهم نظروا إلى الاسم على أنه علامة لدلالته، بقطع النظر عن كونه اسما أو فعلا أو حرفا. هذا هو. طب لما ربنا قال لك وعلم آدم الأسماء، قال لك من هذا المنظور، من هذه العلامية، العلامية كونه إيه؟ علامة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم آدم كل شيء، علم آدم أسماء المسميات كعلامات على دلالاتها، بقطع النظر عن الإسمية والفعلية والإيه والحرفية. واضح؟ مفهوم؟ قال وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة، يعني حتى القصعة. وأنتم تعرفون القصعة، القصعة هي وعاء مستدير كبير أو صغير، الصغير يوضع فيه الطعام والكبير يوضع فيه أي شيء آخر، يعني ممكن طعام، ممكن رمال، ممكن فواكه، ممكن خضروات، قصعة هكذا، هذه هي القصعة. طب هو ليه مثلك بالقصعة والقصيعة والفسوة والفسية؟ ليه؟ قالك يعني علمه كل شيء حتى الوضيع منها، حتى الايه الوضيع منها، يعني الوضيع بمعنى الحقير، علمه كل شيء حتى الوضيع منها. وبعد ذلك يعلم الله أنه سينزل أنبياء ورسل، أو سيرسل أنبياء ورسل يعلمون الناس الأدب، يعلمون الناس الإيه؟ الأدب. فلا ينبغي أن يتلفظ الإنسان بالوضيع من الكلمات، صح؟ ولذلك سيدنا رسول الله يقول لنا إيه؟ ليس المؤمن بالفاحش ولا البذيء. يقول لك الله، يقول لك ما ربنا مش علم أدم كذا وكذا وكذا؟ نقول له آه نعم، ولكن هذا يتطلب أصول التعليم، يتطلبه أصول التعليم أن يعلمه كل شيء، لكن بعد ذلك أرسل لنا رسلا وأنبياء يعلمون الناس الأخلاق الحميدة. فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس المسلم بالفاحش ولا البذيء ولا باللعان ولا بالمتفحش. يبقى نقول آه، يبقى الكلمة دي عيب لا ينبغي للمسلم أن يقوله. هذا هو، لا ينبغي للمسلم أن يقوله، فهذا من الأدب. وهكذا يا أولاد. واضح؟ لكن في مجال التعليم نعلم ونقول، هذا هو. واضح؟ والمغرفة، المغرفة اللي هو الشيء الذي يغرف به الطعام كالمعلقة الكبيرة اسمها مغرفة. بأن شوف بقى، أدي كلام العلماء، لأن السيوطي تكلم عن النظرية دي في المزهر في الجزء الأول، ونظرية وضع اللغات هي وضعية أو توقيفية أو غير ذلك. فرح الجملة تخلص المبتدئ من هذا الدوران الذي يدوره الباحث مع العلماء. قال لك ايه؟ قال لك بي اهو بسبب او بالطريقه دي، بان القى في قلبه، يعني في قلب ادم، علمها. بان القى في قلب ادم علمها. طب وعلم ازاي؟ علمه، جابوا كده وجاب صبوره وكذا وكذا وكذا وكذا، تعليم له جارحا. قال لك لا، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، كما قال المجسمة والمجسدة والمعتزلة، ودخلوا في حياة كثيرة جدا. قال لك لا، احنا بأن ألقى الله ذا سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء كلها في قلبه بقدرته، وتعلقت مشيئته بذلك. طب واللغات؟ قال لك علمها آدم أيضا، فمن آياته اختلاف ألسنتكم أي لغاتكم. هذا هو. ثم آدم علم بعد ذلك أولاده، وانطلق كل ولد من ولد في ناحية من نواحي المعمورة أو الأرض، حتى ظهرت اللغات. لأن اختلاف الألسنة آية من آيات الله، آية من آيات الله. إذا تدبرت ذلك جيدا فعلا تصل إلى أن اختلاف الألسنة آية من آيات الله عجيبة. كيف يفهم هذا ذاك وهو يتكلم بأصوات لا أفهمها أنا؟ وهكذا. واضح؟ نعم. تعال نشوف سيدنا الجمل ماذا قال في هذه الجزئية البسيطة. الكلام جميل جدا يا مهيب. قال الأسماء، قوله الأسماء، وعلم آدم الأسماء. إيه الأسماء دي يا أولاد؟ سيدنا الجمل بيقول لك إيه؟ شوف العالم المسلم القديم يقول لك أي لفظا ومعنى وحقيقة، لفظا ومعنى وحقيقة. ايه اللفظ وليه اي جابلك الثلاثه دول؟ سيدنا سليمان يقول لك اللفظ يعني المنطوق الصوتي، صحيح؟ قال من، القاف مفتوحه لام مفتوحه ميم، يبقى ده اللفظ. طب وبعدين يقول لك ايه؟ معنى. يبقى اللفظ يستلزم معنى، معنى مكانه هنا العقل. اول ما اقول لك قلم تتخيل ماذا؟ ولا تتخيل المحمول، ولا تتخيل ناقه، ها تتخيل ايه؟ يبقى القلم اللفظ استدعى، خلي بالك من كلمه استدعى دي، اللفظ استدعى في عقلك جرما معينا وهو آلة الكتابة، صحيح؟ طيب وإذا أظهرتك أظهرت لك هذا كده ماذا تقول؟ تقول قلم ولا ناقة؟ قلم. يبقى عندنا عملية الدلالة فيها أشياء ثلاثة: واحد اللفظ، اثنين المعنى، ثلاثة الحقيقة. أهو قال لك انظر لفظا ومعنى. الجماعة الغرب، جماعة الغرب قرأوا تراثنا، قرأوا كل ده، قرأوا التراث بتاعنا وعلمنا، علم المسلمين، وبعدين قالوا الناس دي ما بتقرأش لأن دول جهلة، يعني ما بنقراش ولا حاجة، وعملوا نظريات من علمنا وصدروها لنا وقدموها لنا في نظريات، وبعدين لما قرأناها انبهرنا بها وهي بتاعتنا، بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا. هذه نظرية ريتشارد وأوغدن، عالمان لغويان إنجليزيان، عالمان لهم كتاب اسمه المعنى زمينينج، قدموا لنا هذه النظرية، النظرية اسمها نظرية أوغدن وريتشارد، واثنين واحد اسمه أوغدن واحد اسمه ريتشارد، عملوا الرسمة دي. الرسمة دي هي اللي قالها سيدنا سليمان، والله انظر اهي، ادي اللفظ اللي هو قاف لام ميم، اللفظ يستدعي الفكرة فوق، اللي أول ما أقول لك قلب تتخيل قلب صح، تفاحة، هم مثلوا على تفاحة، هم مثلوا، أنا مثلت لكم بقلب، هم مثلوا لكم بإيه؟ تفاحة. أول تفاحة لأبل، قالوا كده هو كتاب مترجم، ترجمه سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ بيش ترجمه، تمام. وبعدين يقول لك القلم اتبع ايه الفكرة دي، صحيح. طيب الفكرة دي تستدعي ايه؟ الشيء نفسه اللي هي التفاحة نفسها اللي انت بتاكلها، اللي هو القلم ده، ادي اللفظ حقيقة، ادي اللفظ والحقيقة والمعنى، او قال لك لفظا وحقيقة. وبعدين عملوا هم بقى ايه؟ عملوا هنا المثلث ده، الضلع ده دوت، عملوه بنقاط كده مقطع، ليه؟ عايزين يقولوا لك ان العلاقة بين اللفظ وبين الشيء ذاته علاقة اعتباطية، مش علاقة تعليم معللة. ممكن يكون ده الآلة دي نحط عليها مثلا ايه، طاء باء قاف، طبق، يبقى ايه الطبق؟ آلة الكتابة، عايزينه كده، ولذلك رسموا الضلع ده ايه؟ مقطع كده، يقول لك علاقة اعتباطية. طب ما هي نفس النظرية اللي اتكلم فيها ابن جني، وهو قارئين تراثنا كله ودرسينه. ابن جني يقول لك علاقة اللفظ بالمعنى دي مش علاقة اعتباطية، مش علاقة ايه؟ مع ان كل اللغويين قالوا علاقة اعتباطية، قالوا مفيش علاقة بين اللفظ والايه والشيء، لكن ابن جني يقول لك لا، في الخصائص يقول لك لا ده في علاقة. وبعدين يقول لك منظور جميل قوي ديني شوية، ابن جني قدم نظريتين لنشأة اللغات في الخصائص، يقول لك نشأة اللغات من من من نظريه من نظريات من نظريتين شيء يقول لك النشأة الواد جاءت في الاساس محاكاه للاصوات. هو فكر كده وقال كده محاكاه للاصوات لخليل الماء وصهيل الفرس وكذا وكذا وكلم جمال كلام جميل في الخصائص. وقال لك النظريه الثانيه اذا نظريه الايه نظرية الممثلة الدلالية. يعني ايه الممثلة الدلالية؟ يعني الكلمة القاف واللام والميم دي في قلم ما جاش اعتباطا، لا دي القاف لها دلالة واللام لها دلالة والميم لها وطبق ذلك على كثير من الكلمات. وبعدين يقول لك ايه يروح مستشرف بالآية دي وعلم آدم الأسماء. يقول لك فإن كانت اللغات معلمة من قبل الله فحاشا أن تكون من غير حكمة. ده بيقول لك لو اعتمدنا على النظرية بتاعت دي اللغات التوقيفية، لو اعتمدنا على هذه النظرية فحاشا أن تكون ذلك من غير حكمة. لا دي القاف لها حاجة واللام لها حاجة والميم لها حاجة وهكذا. واضح؟ ادي الخصائص اهو. واخد بالك؟ وبعدين يقول لك ايه؟ حب وريتشارد. طب ما هو سيدنا الجمل علينا بس ما عملش مثلث. سيدنا الجمل ما عملش مثلث. صحيح؟ ولا سيدنا الجمل كان طلع على حب وريتشارد دوت ما كانش لسه اتولد. طيب قوله الأسماء أي لفظا يا مهيمن وحقيقة ومعنى، لفظا ومعنى وإيه وحقيقة. شو بقول لك مفردا ومركبا. وبعدين يأتي بجملة جميلة جدا، جملة يعني لا توزن بمال. شوف قال لك إيه كأصول العلم، لأن هذه الأشياء التي علمها الله لآدم عليه السلام إنما تشبه أو تشابه أصول العلم. يقول لك لما تيجي تدرس علم النحو أو علم الصرف أو أي علم، علم المنطق، علم الهندسة، له أصول، له مسلمات. كل علم له إيه؟ مسلمات. فما علمه الله لآدم عليه السلام إنما يشبه تلك الأصول وتلك المسلمات، لأن ما فيش علم قائم إلا على المسلمات. هكذا قال علماء تاريخ العلوم. تاريخ العلوم قالوا كده إن لا يوجد علم إلا قائما على مسلمات. يعني الخط بين نقطتين، الخط بين نقطتين ده يسمى ايه؟ ها يسمى مستقيم، صحيح؟ الخط بين نقطتين كده خطه يسمى ايه؟ ايه الدليل على انه مستقيم؟ ايه الدليل على انه مستقيم؟ هل يستطيع أحد أن يثبت ذلك أنه مستقيم؟ ما تفكرش، لا تستطيع، لأنها مسلمة. لأنها إيه؟ مسلمة. من مسلمات علم الهندسة أن الخط الذي بين نقطتين يسمى مستقيما. إيه الدليل أنه مستقيم؟ ما فيش دليل. مسلمة. مسلمة. واضح؟ يبقى كل علم قائم على مسلمات. ما ينفعش يقوم من غير هذه المسلمات. زي البناية لا تقوم إلا على أساس. ينفع تقوم بناية كده لغاية السحاب فوق من غير الأساس؟ المسلمات دي أساس العلوم. أساسه. إيه اللي جات منين؟ جات من عند الله، من عند الخالق، جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك القرآن فيه بدايات العلوم كلها، كل العلوم الموجودة في الكون كلها أساسها في القرآن. وهذا ليس كلامي، مش كلام، أنا ناقل لهذا الكلام، هذا كلام العلماء، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن. علم الهندسة، علم الطب، علم التشريع، علم الأدوية، علم الفيزيقا، علم الكيمياء، كل هذا، علم الذرة، علم الرياضيات، علم الحساب، علم النحو، علم الصرف والبلاغة والتفسير والمنطق، كل ده في النحو في القرآن. ابحث كده عن القرآن تلاقي كلام ده كله، هذا هو. واضح؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. دي نظرية في الفيزيقا، نظرية في الفيزيقا، كأنما يصعد إلى السماء. تصعد نظرية في علم الفلك وفي علم كلمة بداية نظرية، ماشي يصعد، يعني الصعود غير الصعد، كلمة بني عليها علم، وهكذا يا أولاد. واضح؟ وكله من عند من؟ إذن الله سبحانه وتعالى، من ينكر وجوده، من ينكر وجوده جاهل، شو الأخطر من كده؟ جاهل. وإن بلغ من العلم مبلغا، لأن إنما يخشى الله، ما دام العالم ما يخشاش ربنا وما يتعرف، ومن باب أولى لا يعترف بوجوده، ها، يبقى مش عالم. افهمها، خد القاعدة كده، زي ما واحد رجل يقول لك، واحد من العارفين يقول لك ايه، يعني كيف يعرف بصلاح الابناء. احد العارفين كان يقول لنا كده زمان، يقول لك كيف يعرف صلاح الابناء، قال لك اذا دعوا لابائهم، لان ولد صالح. طب افهم ما دعاش له، يبقى مش صالح. اذا لم تدعوا لابيك او امك سواء في الحياه او في الممات، هو ولد صالح ادعوا له يعني بعد الممات، لا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لازم يكونوا ميتين؟ لا، وهم عايشين، صحيح؟ يبقى ولد صالح يدعو له. إذا لم يكن ولد صالحا ما دعا لأبي والأم. أحد العارفين كان يقولنا كده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب واحد عالم لكن ما بيخشاش ربنا، يبقى مش عالم أصلا، لأن لو كان عالما حقيقيا لخشي الله. هذا واضح؟ احنا اتأخرنا، يلا هنعيد تاني الكلام ده ان شاء الله المرة القادمة بإذن الله، عشان نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد، ونقول جميعا اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل النورانيات ولمعات الفضلات الرحمانيات وأفضل السورات الجسمانيات وأشرف الخليقات الإنسانيات ومعين الأسرار الربانيات وخزائن العلوم للصفائيات صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات وهدبة العاليات من الدرجات النبيون شفتان وأليم فهم وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أحميت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.